بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قصة حاطب بن أبي بلتعة. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قالوا: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة، كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم، ثم أعطاه امرأة زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة، وزعم لي غيره أنها سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب، وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في رأسها، ثم فتلت عليه قرونها، ثم خرجت به، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، فقال: أدرك امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم. فخرج حتى أدركاها بالخليفة، خليفة بني أبي أحمد، فاستنزلاها فالتمساه في رحلها فلم يجدا فيه شيئا، فقال لها علي: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجد منه قالت: أعرض، فأعرض، فحلت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، ما والله إني لمؤمن بالله وبرسوله، ما غيرت ولا بدلت، لكنني كنت امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني فلا أضرب عنقه، فإن الرجل قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أنزل الله في حاطب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى آخر القصة. أقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم، فإنه منجز له ما وعده. قال: وفي تفسير ابن سلام أن حاطبا كتب: إن محمدا قد نفر، فإما إليكم وإما إلى غيركم، فعليكم الحذر. وقد قال البخاري: حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله ابن أبي رافع يقول يقول: سمعت عليا يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب، فخذوه منها. فانطلقنا، فعادا بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا لها: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا حاطب، ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ منصقا في قريش، يقول: كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على من شهد بدرا. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله: فقد ضل سواء السبيل. هذه قصة غلط فيها حاطب رضي الله عنه ورحمه، والنبي قبل عذره لأنه جهل الأمر وظن أن هذا يسوغ له مصانعة المشركين بهذه الكتابة، ولأنه من أهل بدر رضي الله عنهم. قال الله فيهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكان هذا خاصا به. أما اليوم من ساعد الكفار على المسلمين وأبدى عوراتهم فإنه يقتل، يكون ردة، لأن الله أنزل في هذا بين الحكم. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوي أولياء تقول لهم مودة. فتقرر عند أهل العلم أن مظاهرة المسلم الكفار ومعاملتهم على المسلمين ردة، ومن يتوله منكم فإنه منهم. فإذا عزم المسلم على حرب ضد العدو ثم ذهب أو كتب إنسان ينذرهم ويقول: ترى توجه إليكم الجيش وترى كذا، يكون هذا ردة، يكون هذا تولي ونصر لهم على المسلمين. ولهذا يقول جل وعلا: لا تتخذوا عدوا وعدوا أولياء تؤمنون وقد كفروا من أقل. ويقول جل وعلا: ومن يتوله منكم فإنه منهم. نعم. ما استتاب الشيخ؟ نعم. ما استتاب؟ محل نظر الاستتابة، محل نظر، أقول محل نظر الاستتابة. الأقرب والله أعلم في مثل هذا أن لا يستتاب، لأن هذا أمر عظيم وضرر عظيم على المسلمين، فقتله يكون أنجع فيه، لأن ردة ومن بدل دينه فاقتلوه، لأن في مثل هذا حماية للمسلمين من أضرار، لأن يشفع عليه إذا أمسك أن يقول تبت. نعم. وأخرجه بقية الجماعة. نعم. إلا ابن ماجه من حديث سفيان. وأخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه. نعم. حديث سفيان بن عيينة. نعم. قال الترمذي: حسن صحيح. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا حجين ويونس قال: حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد غزوهم، فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة التي معها الكتاب فأرسل إليها، فأخذ كتابها من رأسها، وقال: يا حاطب، أفعلت؟ قال: نعم. قال: أما إني لم أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفاقا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره، غير أني كنت غريبا بين ظهرانيهم وكانت والدتي معهم، أردت أن أتخذ يدا عندهم. فقال له عمر: ألا أضرب رأس هذا؟ فقال: أتقتل رجلا من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم. تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه الإمام أحمد، وإسناده على شرط مسلم، ولله الحمد. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفر، واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن أبي حسين. واستخلف على المدينة أبا رهم. نعم. كلثوم بن حسين. نعم. ابن عتبة ابن خلف الغفاري، وخرج لعشر مضين من أبا رهم. نعم. أبا رهم. نعم. واستخلف على المدينة أبا رهم. نعم. كلثوم بن حسين. أي. ابن عتبة ابن خلف الغفاري. نعم. وخرج لعشر مضين من شهر رمضان، فصام وصام الناس معه، حتى إذا كان بالكديت بين عسفان وأمج أفطر، ثم مضى حتى نزل مر الظهران في 10,000 من المسلمين. وقال عروة بن الزبير: كان معه 12,000. وكذا قال الزهري وموسى بن عقبة: فسبعت سليم، وبعضهم يقول ألفت سليم، وألفت مزينة، وفي كل القبائل عدد وإسلام، وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار، فلم يتخلف عنه منهم أحد. وروى البخاري عن محمود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري نحوه. وقد روى البيهقي من حديث عاصم بن علي عن الليث بن سعد عن عقيل عن عقيل عن الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان، قال: وسمعت سعيد بن المسيب يقول مثل ذلك، لا أدري أخرج في ليال من شعبان فاستقبل رمضان أو خرج في رمضان بعدما دخل. غير أن عبيد الله ابن عبد الله أخبرني أن ابن عباس قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر، فلم يزل يفطر حتى انصرم الشهر. ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث، غير أنه لم يذكر الترديد بين شعبان ورمضان. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة. قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. قال يوسف قال يونس عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفرة الفتح، واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحسين الغفاري، وخرج لعشر مضين من رمضان، فصام وصام الناس معه حتى أتى الكديد بين عسفان وأمج، فأفطر ودخل مكة مفطرا. فكان الناس يرون آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر، وأنه نسخ ما كان قبله. قال البيهقي: فقوله خرج لعشر من رمضان مدرج في الحديث، وكذلك ذكره عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق، ثم روى من طريق يعقوب بن سفيان عن جابر عن يحيى عن صدقة عن ابن إسحاق أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر مضين من رمضان سنة ثمان. ثم روى البيهقي من حديث أبي إسحاق الفزاري عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: الفتح لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان. قال البيهقي: وهذا الإدراج وهم، إنما هو من كلام الزهري. ثم روى من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة، فخرج من المدينة في رمضان ومعه من المسلمين 10,000، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة، وافتتح مكة 13 بقين من رمضان. وروى البيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان ومعه 10,000 من المسلمين، فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. فقال الزهري: وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث. قال الزهري: صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 ليلة خلت من رمضان، ثم عزاه في الصحيحين من طريق عبد الرزاق، والله أعلم. وروى البيهقي عن طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن عطية بن قيس عن أبي سعيد الخدري قال: آذننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان، فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديد، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر، فأصبح الناس مرحى، منهم الصائم ومنهم المفطر، حتى إذا بلغنا المنزل الذي نلقى العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين. وقد رواه الإمام أحمد عن أبي المغيرة عن سعيد بن عبد العزيز حدثني عطية بن قيس عمن حدثه عن أبي سعيد الخدري قال آذننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان، فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديم، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر، فأصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر حتى إذا بلغ أدنى منزل يلقى العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا جميعا. قلت فعلى ما ذكره الزهري من أن الفتح كان في اليوم كان يوم 13 من رمضان، وما ذكره أبو سعيد من أنهم خرجوا من المدينة في ثاني شهر رمضان يقتضي أن مسيرهم كان بين مكة والمدينة في 11 ليلة. ولكن روى البيهقي عن أبي الحسين ابن الفضل عن عبيد الله بن جعفر عن يعقوب بن سفيان عن الحسن بن الربيع عن ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي بن الحسين وعاصم بن عمر بن قتادة وعمر بن شعيب وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم قالوا كان فتح مكة في 10 بقين من شهر رمضان 8. قال أبو داود الطيالسي حدثنا وهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن جابر عن عبد الله قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائما حتى أتى كراع الغميم والناس معه مشاة وركبانا، وذلك في شهر رمضان. فقيل يا رسول الله إن الناس قد اشتد عليهم الصوم وإنما ينظرون كيف فعلت، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فرفعه فشرب والناس ينظرون، فصام بعض الناس وأفطر البعض حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم صائم، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. وقد رواه مسلم من حديث الثقفي والداوردي عن جعفر بن محمد، وروى الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق حدثني بشير بن يسار عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان فصام وصام المسلمون معه حتى إذا كان بالكديد دعا بماء في قعر وهو على راحلته فشرب والناس ينظرون يعلمهم أنه قد أفطر، فأفطر المسلمون. تفرد به أحمد. فصل في إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارضانا بارك حسن اللهم صل وسلم على رسولنا. نعم اللهم صل وسلم على رسولنا اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهذه قصة الفتح تفيد أن السنة الإفطار، لأن الفطر يعين على الجهاد، ولهذا قال أفطروا. فلما بلغ أن بعض الناس في قصقار قال أولئك العصاة عند تصبيح العدو، فالمجاهدون يفطرون عند لقاء العدو لأن هذا يعينهم على الصبر وعلى الجلاد. نعم. إذا تابوا تاب الله عليهم، التوبة بابها مفتوح، التوبة بابها مفتوح، اللي يتابوا إذا تاب تاب الله عليه. لما قال صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، ولما ذكر الشرك والزنا والقتل قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لكن الجاسوس لا، الجاسوس ما تقبل توبته، لأنه إذا قبل توبته صار الجواز كثيرون، وإذا مسكوا قالوا تبنا وتعطلت المصلحة وحصلت المصيبة. نعم الجاسوس لا يترك يقتل. نعم كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم الجواسيس، لكن هذا حاطف فقط لأن يعني بدر وظن أن هذا لا يضره، ثم بيّن الله الأمر بعد ذلك وأوضح الأمر لا تتخذوا عدو وعدوكم، وبيّن النبي بعد ذلك أمر بقتل الجاسوس. نعم